السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من المجالس الأصولية التي سنعلق فيها إن شاء الله تعالى على متن درك المأمول من خلاصة الأصول، وسنشرع إن شاء الله في هذا المجلس في الكلام عن مقدمة المتن أو مقدمة المتن، يعني تقال بفتح الدال وبكسرها، المقدمة لأنها تقدم للكتاب والمقدمة لأنها تقدم في أول الكتاب. فسنعلق على مقدمة المتن، وطبعا هناك مقدمات ومداخل هامة لم نتكلم عنها أو لم نفصلها عن الكتاب كمداخل مستقلة، ولكن إن شاء الله سنعلق عليها أثناء تعليقنا على مقدمة المتن وعلى المدخل الموجود في أول المتن. ومن أهم المسائل التي سنتطرق لها أثناء الكلام على مقدمة المتن بالإضافة إلى شرح المقدمة، سنتطرق إلى الكلام عن أهم الكتب الأصولية عند الحنابلة، وكذلك سنتكلم عن أهم الكتب الأصولية عموما، وكذلك سنتكلم عن نطاق علم الأصول، نطاق البحث في علم الأصول. هذه مسألة هامة سنبين المراد منها إن شاء الله في محله، وكذلك سنتكلم عن المذاهب الأصولية، وسنتكلم عن العلاقة بين الأصول والفروع. فهذه أهم المباحث التي سنتكلم عنها أثناء تعليقنا على مقدمة المتن. قال المصنف غفر الله له وعفى عنه، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل كتابه عدة للسالكين وتمهيدا لقواعد الشرع والدين، وأرسل نبيه صلى الله عليه وسلم بالبرهان الواضح والبيان الشارح. سنعلق سريعا على عبارات المقدمة، ولن نطيل ولن نفصل في الأمور المعتادة التي يكثر الكلام عنها في مقدمة الشروح، شروح المتون عموما، سواء المتون الفقهية أو المتون الأصولية، لكن سنقف عند بعض النقاط الهامة. المصنف بدأ كلامه بالتسمية، بسم الله الرحمن الرحيم، والمصنفون يبتدئون بالبسملة تبركا بها ولطلب العون والمدد من الله جل وعلا. فالباء هنا بسم الله، الباء قد يراد بها المصاحبة، قد يراد بها المصاحبة، تستصحب اسم رب العالمين جل وعلا تتبرك به، وقد يراد بها الاستعانة، يعني تبدأ مستعينا ببسم الله الرحمن الرحيم، فقد يراد بها المصاحبة ويراد بها قد يراد بها الاستعانة، فيكون معنى الكلام كما قدره العلماء بسم الله أفعل بحسب ما تفعل. فالإنسان عندما يصنف يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بسم الله الرحمن الرحيم أصنف، عندما يقرأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، عندما يقبل على الشيء يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بسم الله أقبل على ذلك الشيء. فالإنسان في هذا المقام يستحضر فقره ويستحضر ذله ويستحضر حاجته إلى رب العالمين سبحانه وتعالى في كل سكنة وفي كل حركة، في كل حركة يحتاج إلى البركة من رب العالمين سبحانه وتعالى، في كل سكنة وفي كل حركة يحتاج إلى العون من رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك في اليوم 17 مرة أو أكثر في اليوم والليلة نصدع ونقول إياك نعبد وإياك نستعين، لن نستطيع أن نعبد حتى نستعين بك، لن نستطيع أن نستقيم على منهاج العبودية حتى تمدنا بالعون يا رب العالمين، فإياك نعبد وإياك نستعين، فأعنا حتى نستطيع أن نعبدك. والإنسان كلما سمع الأذان وسمع المؤذن يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، يتذكر أيضا حينئذ ضعفه، ويتذكر أنه لا يستطيع أن يفعل شيئا من تلقاء نفسه، وإنما يحتاج إلى رب العالمين سبحانه وتعالى في كل شأنه. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأقل من ذلك، هكذا كان يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. فالعبد إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة، حي على الفرح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لن أستطيع أن أتحرك، ولن أستطيع أن أقدم قدم أو أخرها، ولن أستطيع أن آخذ بلباب قلبي إلى الصلاة. كم من رجل قد صرف عن الصلاة، قد صرف عن عبادة رب العالمين جل وعلا، يسمع الأذان ولا يكترث. ليس فقط تحريك الجسد، وإنما تحريك القلب كذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله. الإنسان في ذلك ذليل، محتاج إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، مفتقر إليه جل وعلا في كل شيء، في كل شيء، في مطعمه ومشربه وملبسه، وفي العلم، وفي العلم. والعلم أولى شيء يفتقر فيه الإنسان لرب العالمين سبحانه وتعالى. والعلم فتوح، فتوحات من رب العالمين سبحانه وتعالى، ينال الإنسان منها بقدر تذلله وبقدر افتقاره إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. هكذا يؤتى الإنسان الفتوحات من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، بالافتقار وبالذل، بالافتقار وبالذل. لذلك المتعالم المتكبر الذي يرى نفسه، الذي يقول في نفسه، والذي يكون لسان حاله إنما أوتيته على علم عندي، هذا والله لا تجد في علمه بركة، مهما كان حافظا لا تجد في علمه بركة، ولا ينتفع الناس بعلمه. لكن الذي تجد علمه بركة، وتجد في كلامه الفتوحات، وتجد على كلامه الأنوار الربانية، تجدها في من يتذلل لرب العالمين سبحانه وتعالى، ومن يعلن افتقاره بين يدي رب العزة جل وعلا. ومما يؤثر عن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه، أنه كانت يستغرق عليه فهم الآية. وطبعا ليس المراد الفهم الظاهر الذي نطالعه أو الذي ندركه بأدنى مطالعة في التفاسير، ولكن الشيخ الإسلام ابن تيمية كان يطلب الأغوار، يطلب أغوار العلم، ويطلب الأسرار العظيمة المكنونة بين أحرف الآيات. فكان يستغلق عليه فهم الآية، فيطالع فيها أكثر من 100 تفسير، ثم يخرج إلى الطرقات، ويخرج إلى مواطن الخلاء، ثم يعفر وجهه بالتراب، يتذلل ويقول يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. فكان يفتح عليه، كان يفتح عليه بالتذلل، أوتي بالتذلل وبالافتقار ما لم يؤته بالمطالعة في أكثر من 100 تفسير. فطالب العلم والباحث عن العلم والباحث عن دقائق العلم أحوج الناس إلى الافتقار وإلى التذلل لرب العالمين جل وعلا، وأن يبدأ شأنه كله يستحضر بقلبه قبل أن ينطق بلسانه، وقبل أن يكتب بنانه، أنه يفعل ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، يستعين بالله، بغير هذه الاستعانة لن ينال شيئا، يستعين بالله ويتبرك برب العالمين سبحانه وتعالى، ويسأله البركة ويسأله الفتح بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نبدأ بالبسملة تأسيا بكتاب الله، ففي كل سورة نبدأ بالبسملة، والبسملة فاصلة بين كل سورة وأخرى، وأمرنا بأن نجعلها في أوائل السور. نعم هي على المذهب، ليست من السور، لكن يفتتح بها السور، هي مقدمة، كأنها مقدمة للسور، مقدمة لهذه السور. فبالتالي نحن أيضا نقدم ما نتكلم به تأسيا بالكتاب بالبسملة، وأيضا نفعل ذلك اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة في كتاباته إلى الملوك وغيرهم، ككتابه إلى هرقل عظيم الروم كما رواه البخاري ومسلم، وكذا في كتاب صلح الحديبية عند الشيخين كذلك. ونفعل هذا أيضا اقتداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، يعني أقطع، مقطوع البركة. طبعا الرواية الأشهر هو لا يبدأ فيه بالحمد لله، أو لا يبدأ فيه بذكر الله، هذه الرواية الأشهر. لكن هناك رواية فيها ببسم الله الرحمن الرحيم، ورواه بهذا اللفظ الخطيب البغدادي في الجامع، الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، وقد عقد فيه بابا في كتاب الجامع، عقد فيه بابا بعنوان أول ما يبتدأ به في الكتابة ينبغي أن يبتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي كل كتاب من كتب العلم. وأيضا روي في الباب، وهذا أيضا رواه الخطيب البغدادي في الجامع الأخلاق الراوي، روى في الباب كذلك مرفوعا حديث بسم الله الرحمن الرحيم مفتاح كل كتاب، وهو ضعيف للغاية، ضعيف للغاية، لكن هذا مما أخرجه الخطيب البغدادي في إيه؟ في ذلك المعنى، بسم الله الرحمن الرحيم مفتاح كل كتاب. وكذلك ممن روى الرواية الأولى التي نتكلم عنها، اللي هي كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، ممن روى هذه الرواية الحافظ الرهاوي، الحافظ الرهاوي الإمام الكبير من أئمة الدنيا، المسند الرحالة، الإمام العظيم، الإمام العظيم الذي اجتمع الناس على الشهادة له بالإمامة والحفظ واتساع العلم، وكان من أصحابنا الحنابلة رضي الله عنهم. وعموما يعني سواء في الطريق الذي رواه الحافظ الرهاوي ونقله ورواه عنه السبكي وغيره، أو في الطريق الذي في الطريق التي رواها البغدادي، في كلا الطريقين رجل اسمه أحمد بن محمد بن عمران بن الجندي، هذا ضعيف ضعيف، فبالتالي الحديث ضعيف وهذه الرواية ضعيفة، لكن هذا المعنى معمول به عند أهل العلم. وأيضا يقتدى في ذلك بفعل سليمان عليه السلام لما كتب إلى بلقيس إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فكذلك نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم في فعله، ونقتدي كذلك بفعل الأنبياء من قبله، فبهداهم اقتده، فنقتدي بفعل الأنبياء ومنهم سليمان عليه السلام في كتابه إلى ملكة سبأ. ومن فوائد الافتتاح ببسم الله الرحمن الرحيم أو باسمي الرحمن والرحيم خصوصا حسن الظن بالله، يعني الإنسان أول يعني عندما يفتتح الكتابة، يفتتح التصنيف، يفتتح الكلام، عندما يقبل على الشيء يقول بسم الله، ويعني يكون أهم ما يقع في قلبه حينئذ اسم الله جل وعلا الرحمن والرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لكي يقع في قلبه حسن الظن بالله والرجاء فيه سبحانه وتعالى، وهذا مما يقتضيه المقام. الإنسان هو يقبل على التصنيف إن كان يبتغي بذلك وجه رب العالمين سبحانه وتعالى، يتبرك أولا بالله سبحانه وتعالى ويطلب منه البركة جل وعلا ويستعين به سبحانه وتعالى، ثم يظن في ربه خيرا أنه لن يخذله لأنه الرحمن الرحيم، وأنه لن يقضي له إلا بمقتضى الرحمة، بمقتضى رحمته سبحانه وتعالى. فالإنسان يسمي ويقول الرحمن الرحيم، وتذكر اسم الله جل وعلا الرحمن والرحيم، ليحسن الظن بربه جل وعلا، وأن الله جل وعلا لن يخذله أبدا ولن يكتب له سوى الرحمة إن ظن بالله جل وعلا خيرا وإن توكل عليه حق التوكل، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف بعدها الحمد لله الذي أنزل كتابه عدة للسالكين، ثنينا بعد البسملة بالحمد موافقة لوضع الكتاب العزيز وامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، موافقة للكتاب رب العالمين جل وعلا، أول ما افتتح به الكتاب الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. طبعا هذا على مذهب الحنابلة بأن البسملة ليست من الفاتحة، حتى لو قلنا إن البسملة من الفاتحة فالله جل وعلا افتتح بالبسملة كما يفعل المصنفون، ثم بعد ذلك الإيه؟ الحمدلة. ففي الحالين هناك اقتداء بكتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، فموافقة لكتاب رب العالمين جل وعلا، وامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الأشهر حديث المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن غيره كما أخرجه أبو داود وأخرجه غيره، كل أمر ذي بال يعني له شأن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، مقطوع البركة فهو أقطع. والحديث وإن كان ضعيفا لكن عليه العمل عند أهل العلم، وهذا المقام من المقامات التي يعمل فيها بالأحاديث الضعيفة. وهذا المقام مقام تذكر لنعم الله جل وعلا وفضله سبحانه وتعالى، مقام تذكر، فالإنسان حينئذ يحمد ربه سبحانه وتعالى. فهذا المقام في ابتداء التصنيف وفي ابتداء الكلام وفي ابتداء الدرس وفي ابتداء الخطبة وفي ابتداء الأمر الهام، الأمر الذي له بال، أمر ذا بال. هذا المقام مقام تذكر لنعم رب العالمين سبحانه وتعالى، وتذكر لفضله جل وعلا، لأن بذلك تفتح الأبواب المغلقة بالحمد وبالشكر لرب العالمين جل وعلا، وبتذكر نعمه سبحانه وتعالى وآلائه، بذلك تفتح الأبواب المغلقة وتزاح الحجب. ولكي يتذكر الإنسان بذلك مع البسملة افتقاره إلى ربه سبحانه وتعالى، ويعلن أنه متذلل إليه، وأنه إن كان فيما سيقوله أو يكتبه خير فهو من الله، لأن الحمد كله لله وصاحب النعمة وصاحب المنة، فالعون كان منه والبركة كانت منه والمحامد كلها له والمنة كلها له. وأيضا لأن الحمد كما قال طائفة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رضي عنه، الحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه. لماذا يقول الحمد وليس الشكر؟ الحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه، فهو ثناء وتعظيم لرب العالمين جل وعلا في السراء والضراء. فالعبد يصدع أن ثناءه على المولى جل وعلا ليس متوقفا على نيل مطلبه من فصاحة المقال أو جودة التصنيف. هذا ليس متوقفا على على على على نيل المطلب، لكن الحمد لله جل وعلا على كل حال وفي كل حين، ليس مشروطا بشيء، وكل تقدير منه جل وعلا فهو من آثار رحمته ومن آثار فضله ومن آثار لطفه، وإن جهلنا ذلك وغفلنا عنه. ويظهر حتى أثر ذلك في دعاء الاستخارة، سبحان الله، يظهر فيه تمام الثقة في رب العالمين سبحانه وتعالى وتمام الثقة في تقديره. فالعبد يقول يا رب، هو يقبل على شيء في الغالب، يقول العبد دعاء الاستخارة هو يقبل على شيء يريده وقلبه قد تعلق به، ويقول أيضا يا رب إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي، وإن كان هذا الأمر شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان. مع أنه مقبل عليه ويريده، لكن يا رب إن كنت تعلم، لأنك تعلم ولا أعلم، وتقدر على إتمام ما تريد، لكن أنا لا أقدر، إن كنت أريده فلا أقدر أن أحققه ولا أقدر أن أكتسبه بدونك يا رب العالمين جل وعلا وبدون عونك، فيا رب اقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذه الخاتمة من أجمل ما يكون، وكأن الإنسان يقول يا رب وإن لم أكن راضيا ظاهرا بذلك الأمر، وإن لكن محبا لما قضيت، يا رب اقضي لي الخير، لأنك لإني أعلم يقينا أنك تعلم الخير، وأعلم يقينا أنك لن تقضي لي إلا بالرحمة وإلا باللطف وإلا بالإحسان، فيا رب اقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به إن لم أكن راضيا به، ثم حببني فيه إن لم أكن محبا له. فهذا من هذا الدعاء، من أعظم ما يظهر فيه ثقة العبد بربه سبحانه وتعالى. فالحمد لله جل وعلا على كل حال في السراء والضراء، إن وقع ما أحب أو لم يقع ما أحب، يا رب هذا الثناء عليك ليس مشروطا بأن أنال ما أطلبه. قال الحمد لله الذي أنزل كتابه أي القرآن عدة للسالكين. العدة هي ما يعده الإنسان لسيره ولحوادث الدهر من مال ونفقة وزاد، ومنه قول الله جل وعلا ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لأعدوا عدة الخروج، ولكن هم لم يريدوا الخروج أصلا، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. وأصل العدة، في اللغة الشيء المدخر، الذي يجمعه الإنسان متواليا الشيء بعد الشيء، ومن ذلك معنى العد والعديد. يعني ما هو العد؟ العد أنك تجمع الشيء إلى الشيء، تجمع هذا إلى هذا إلى هذا. يعني ما يعني عندما نقول مثلا أنت تعد الأشجار، تجمع هذه الشجرة إلى هذه الشجرة إلى تلك الشجرة، فهذا هو معنى العد، جمع الشيء إلى الشيء. كذلك العدة، تجمع فيها الشيء إلى الشيء حتى تكتمل إيه؟ حتى تكتمل العدة. ومنه العديد، يعني كثير، لأنه قد اجتمعت فيه الأشياء إلى بعضها البعض، وهكذا ونحو ذلك من ألفاظ المادة. وما ذكرناه من هذه من معاني العدة اللي هي النفقة والزاد والمال ونحو ذلك، هذه هي العدة في سير الدنيا. أما في سير الآخرة فالعدة هي التقوى، يقول ربنا جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وعدة سير الآخرة الإيمان والعمل الصالح، وأهم عدة، أهم عدة في سيري الدنيا والآخرة كليهما كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. أنزل كتابه عدة للسالكين، عدة للسالكين، هو العدة في سير الدنيا في سير الآخرة، هو الهداية في الدنيا وهو الهداية في الآخرة، بغيره الإنسان يتخبط في مجاهل الدنيا ويضيع يوم القيامة، لا تثبت قدمه يوم القيامة، وإنما تثبت القدم ويعرف الإنسان طريق الهداية بكتاب رب العالمين جل وعلا. هو أعظم عدة، أعظم عدة تعرف الإنسان بربه، وتعرف الإنسان بدينه، وتعرف الإنسان بحقيقة الدنيا، بحقيقة الدنيا، فيحسن بلاؤه فيها. تعرف الإنسان بحقيقة الدنيا وتعرفه بسبيل الآخرة، أعظم عدة في الدنيا والآخرة هو كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك ذكرنا أن الصحابة تفطرت قلوبهم لانقطاع الوحي. أعظم عدة، أعظم عدة، أعظم أنيس للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. الحديث لما دخل أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنهما على أم أيمن وجداها تبكي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يصبرانها ويقولن لها: ألم تعلمي أن ما عند الله جل وعلا خير لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي لأجل ذلك، ولكن أبكي لانقطاع الوحي. قالت: لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لله ورسول خير خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي على انقطاع الوحي. انقطاع الوحي أمر شديد، هذه عدة الإنسان، عدة الإنسان. فأهم عدة هو كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، عدة للسالكين، للسالكين. السالك هو السائر في الطريق النافذ فيه، كقوله تعالى للنحل: فاسلكي سبل ربك ذللا. والمراد ها هنا عدة للسالكين، السالك في طريق الآخرة في المقام الأول. ومادة سلك من النفوذ في الشيء، من النفوذ في الشيء، كقول ربنا ومولانا سبحانه وتعالى: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. نسلكه في قلوب المجرمين، ينفذ ذلك العمى وذلك الضلال في قلوب الايه؟ في قلوب المجرمين. وأيضا قول ربنا سبحانه وتعالى: فسلكه ينابيع في الأرض. هذا الماء رب العالمين جل وعلا جعله ينفذ في الأرض وفي طرق الأرض وفي سهول الأرض، فسلكه ينابيع في الأرض. فالحمد لله الذي أنزل كتابه عدة للسالكين، للسائرين إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو عدتهم في سيرهم وتمهيدا لقواعد الشرع والدين. التمهيد هو التهيئة والتوطئة، التهيئة والتوطئة، أصله الليونة والسهولة والانبساط. لذلك العرب تقول للزبد مهيد، العرب تسمي الزبد الخالص مهيد لما فيه من ليونة وسهولة. ومنه أيضا مهد الصبي، مهد الصبي، لأنه يهيئ للصبي ويوطأ للصبي ويكون لينا لأجل جسد الصبي. وقال رب العالمين جل وعلا: ألم نجعل الأرض مهادا. مهادا منبسطة مستوية، منبسطة مستوية، يسير الإنسان فيها بسهولة ويسر. ومنه قوله أيضا جل وعلا: ومهدت له تمهيدا، يعني مهدت له في حاله، في حاله مهدت له المسكن، مهدت له المأكل، مهدت له المشرب، مهدت له في أموره، جعلتها سهلة لينة، أعطيته، ومهدت له تمهيدا. فالتمهيد هو التوطئة والتهيئة تمهيدا لقواعد الشرع. القواعد هي أساس البناء، القواعد هي أساس البناء. فكان القرآن هو الأساس الذي بنيت عليه علوم الشريعة وأحكام الدين والملة. وتأمل في عظمة ما فعله ذلك الكتاب، سبحان الله، تأمل في هذه الكتب وهذه العلوم الكثيرة العظيمة التي بنيت على كتاب رب العالمين جل وعلا، سبحان الله، كثيرة جدا، كتب التفسير، كتب أحكام القرآن، وكتب علوم القرآن، وحتى كتب الفقه، إنما بنيت على كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، والسنة شارحة لذلك الكتاب. فالدليل الأصل، كما سنتكلم في باب الأدلة، الدليل الأصل هو كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. وبالتفكر في ذلك الكتاب وفي التدبر لذلك الكتاب انبثقت هذه العلوم الكثيرة العظيمة التي هي مفخرة للمسلمين، آلاف الكتب، بل مئات الآلاف من الكتب، ملايين الصفحات، ملايين الصفحات، أطنان من الحبر التي سودت بها الصحائف وملئت بها المجالس في بيان ما جاء به ذلك الكتاب. فكان تمهيدا، كان أساسا لهذا البناء العظيم، بناء الشريعة. كان الأساس في هذا البناء هو كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك حتى عندما نتكلم مثلا عن أصول الفقه، ونقول أن أول من صنف تصنيفا مستقلا في علم أصول الفقه، وأول من شق النظر فيه بشكل كامل إلى حد كبير، هو الإمام الشافعي. والإمام الشافعي رضي الله عنه كان له حال مع القرآن، وكان نظره في القرآن في المقام الأول هو الذي فتق له النظر الدقيق في هذه المسائل، وفتح له باب هذه العلوم، النظر والتأمل والتدبر في كتاب رب العالمين جل وعلا والاستنباط. فكان الشافعي كثير كثير مطالعة التأمل والتدبر والتعلم من كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. مما أثر عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: صليت العتمة ثم بقيت أقرأ كتاب الله إلى أن أذن لصلاة الصبح، إلى أن أذن صلاة الصبح، يقول: أطلب منها أحكام القرآن، أطلب منها أحكام القرآن. وصنف الإمام الشافعي كتابا في أحكام القرآن، وقال: إني نظرت في القرآن قبل أن أصنفه 100 مرة، 100 مرة. ويقول الإمام الشافعي في نص عظيم في بداية كتاب الرسالة التي فتحت باب النظر في هذا العلم الجليل، علم أصول الفقه، وانظر إلى أثر كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى في فتح ذلك العلم العظيم. فيقول الشافعي: والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، أي بكتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، في العلم بكتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، علم الكتاب، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه سبحانه وتعالى. فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا، ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. فانظر إلى أثر كتاب رب العالمين جل وعلا فيما وضع الشافعي، وفيما كتب الشافعي. الشافعي كأنه ينقل لك تجربته الخاصة بذلك القرآن، فتح له الفهم في هذه الأبواب. ويقول عبد الله ابن الإمام أحمد، يقول: سمعت أبي يقول، الإمام رضي الله عنه يقول، هذا نص رائع عن الإمام أحمد، سنقف معه كثيرا في أصول الفقه. يقول الإمام أحمد: قواعد الإسلام 4، قواعد الإسلام 4: دال ودليل ومبين ومستدل، دال ودليل ومبين ومستدل. فالدال الذي يدلنا هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فالدال الله تعالى، والدليل الذي هو حدينا في الطريق إلى رب العالمين جل وعلا، الدليل القرآن، والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. والمستدل أولو الألباب، وأولو العلم الذين يجمع المسلمون على هدايتهم. فالدليل هو القرآن، كما قال الإمام رضي الله عنه. فهذا القرآن كان تمهيدا لقواعد الشرع والدين، وكان الأساس الذي بنيت عليه الشريعة، وبنيت عليه أحكام الملة. فالحمد لله على نعمة كتابه، الحمد لله على هذا القرآن. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من عقوق ذلك الكتاب، ومن عدم شكر نعمة ذلك القرآن بتركه والغفلة عنه والهجران له، نعوذ بالله من ذلك. قال المصنف غفر الله له: وأرسل نبيه بالبرهان الواضح والبيان الشارح. ربنا العلي سبحانه وتعالى يقول: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. مبين واضح. القاضي البيضاوي في تفسيره يقول في تفسير نذير مبين أي موضح إنذاره، موضح إنذاره بحيث لا يخفى على ناظر. أرسل نبيه بالبرهان الواضح، بالبرهان الواضح، معه برهان واضح على صدقه وعلى نبوته وعلى عظمة ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وأعظم برهان جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن المعجز، الآية الكبرى الخالدة التي تكتنفها العظمة من كل جانب. المشركون عندما أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية حسية مادية كناقة صالح وكشق البحر لموسى ونحو ذلك، قال لهم رب العالمين جل وعلا: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ولم يكفهم، هل هناك آية أشرف وأعظم وأجل وأوضح وأبين من ذلك الكتاب الذي فاق كل آية؟ أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون لو كانوا يؤمنون. فهو معجز ودال على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وشديد العظمة وشديد الجلال في بلاغته وفي فصاحته وفي نظمه وفي تشريعه وفي عقلياته، الأدلة العقلية التي جاء بها على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وجود رب العالمين سبحانه وتعالى. فهو آية في كل شيء، آية في كل شيء. سبحان الله، من تدبر ذلك القرآن وجده آية من كل وجه والله. فهو برهان واضح بين لا يخفى على ناظر، كما قال البيضاوي: إلا من ختم على قلبه. والله جل وعلا يقول سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يعني بين في نفسه، واضح الإعجاز والدلالة على صدق الرسالة، ومبين للظلمات الشك، مبين للظلمات الشك والضلالات وكاشف لها. مبين، مبين، بين في نفسه ومبين للظلمات ولظلمات الشك والضلالات، مبين، مبين للحق، كاشف للظلمات. وبرهان نبوته صلى الله عليه وسلم، نحن نقول أرسل نبيه بالبرهان الواضح، ليس برهانا واحدا، ولكن نحن نتكلم عن جنس البرهان، جنس البراهين. فبرهان نبوته صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على القرآن، بل كان صلى الله عليه وسلم برهانا بنفسه. هو صلى الله عليه وسلم من أعظم البراهين على صدقه، كان برهانا بنفسه، كان برهانا يمشي على الأرض. أخلاقه وأحواله، أقواله وأفعاله، سيرته وسريرته التي بلاها المحب والشانئ لسنوات طويلة، فلم يروا منه صلى الله عليه وسلم إلا خيرا عظيما وإلا صدقا، إلا صدقا. وأنت ترى هرقل عظيم الروم في كلامه مع أبي سفيان وغيره من العرب، تجده قد عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وقام عنده برهان ذلك قبل أن يسمع القرآن فيما يظهر. يعني ظاهر الحديث أنه لم يسمع القرآن، ولكنه عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم من صفته، مما يدعو إليه، ومن أخلاقه، لأنه رجل عاقل، عرف ذلك وقام عنده برهان صدق النبي صلى الله عليه وسلم بأحواله صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم البراهين الواضحة على صدقه صلى الله عليه وسلم. أما البيان الشارح، أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم بالبرهان الواضح والبيان الشارح. البيان الشارح هو السنة، هو السنة. قال ربنا العلي سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لماذا يا محمد أنزلنا إليك الذكر؟ أنزلنا عليك ذلك الكتاب، لماذا أنزلناه على قلبك؟ لماذا؟ لكي تبين للناس، لكي تخبرهم بذلك الذكر ولتبين لهم ذلك الذكر. فالله جل وعلا أنزل الكتاب على نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون هو مبينا لهذا الكتاب ومفصلا لما أجمل فيه. ولما قيل للإمام أحمد رضي الله عنه قيل له ها هنا قوم يقولون ما كان في القرآن أخذنا به، ففي القرآن تحريم الحمر الأهلية، يسألون يعني ما كان في القرآن أخذنا به، ففي القرآن تحريم الحمر الأهلية، يعني هل في القرآن تحريم الحمر الأهلية؟ فقال الإمام أحمد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني لو كانوا هم يقولون ما كان في القرآن أخذنا به، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وقال أيضا الإمام أحمد رضي الله عنه السنة تفسر القرآن وتبينه، والسنة تعرف الكتاب. وقال أيضا الإمام أحمد رضي الله عنه في رسالته العظيمة البديعة الفصيحة التي كتبها ردا على من احتج بظاهر القرآن، فقال فيها الإمام أحمد إن الله جل وعلا جل ثناؤه، إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه بعث محمدا نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأنزل عليه كتابه الهدى والنور لمن اتبعه، وجعل رسوله صلى الله عليه وسلم الدال على معنى ما أراد من ظاهره وباطنه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه وما قصد له الكتاب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر أو هو المعبر عن كتاب الله الدال على معانيه. فهذا كلام الإمام رضي الله عنه. فالله جل وعلا أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم، أنزل عليه الكتاب وآتاه مع الكتاب الحكمة، آتاه مع الكتاب السنة، آتاه مع الكتاب البيان الشارح. والشارح، الشارح من شرح الشيء يعني بيّنه ووضحه، أصله من تشريح اللحم يعني تقطيع اللحم قطع يسيرة، شرائح يسيرة رقيقة. فتشريح اللحم أي شقه وتقطيعه، ومنه الشريحة. عندما نقول شريحة لحم يعني إيه؟ هذه الشريحة اللي هي القطع من اللحم الرقيقة يعني. والشارح للشيء كأنه قد شقه وفتحه بعد إغلاق، الشيء منغلق ومجتمع على نفسه، فالشارح كأنه يقطعه بقطع رقيقة يتيسر فهمها كمن يتيسر مع قطع اللحم الرقيقة يتيسر أكلها. ولذلك أيضا من معاني الشرح فض البكارة، فيه معنى الإيه؟ فيه معنى الشق والفتح. ومنه أيضا انشراح الصدر، أي انفتاح الصدر واتساعه لقبول الإيه؟ لقبول الشيء. وأرسل نبيه بالبرهان الواضح والبيان الشارح. قال فظلت روضة العلم بعظيم سننه مشيدة، وبقيت صحف الفضائل بجميل خصاله مسودة. فصل اللهم عليه ما غرد البلبل وهدهد الحمام، وعلى آله وصحبه الغر الكرام. قال فظلت، يعني بعدما أرسله الله سبحانه وتعالى، ظلت من بعد ذلك، فظلت روضة العلم بعظيم سننه مشيدة. الروضة هي إيه؟ هي البستان، هي البستان، وهي مجتمع الماء ذو الخضرة والزهر، مجتمع الماء الذي فيه خضرة وزهر. وهذا تشبيه لساحات العلم ومجالس العلم وكتب العلم بالرياض اليانعة والبساتين المثمرة. وقول المصنف عظيم سننه، فظلت روضة العلم بعظيم سننه، عظيم سننه هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، من إضافة الصفة إلى الموصوف. أصل الكلام فظلت روضة العلم بسننه العظيمة، بسننه العظيمة، لكن هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، صارت بعظيم سننه، كقول ربنا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة. يعني أصله أفمن زين له عمله السيء، لكن هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، فمن زين له سوء عمله. ومن ذلك أيضا قول رب العالمين جل وعلا سواء السبيل، أصله السبيل السواء، تعالوا إلى كلمة سواء، فأصله السبيل السواء. والصفة هنا، الصفة هنا كاشفة، كاشفة، فكل سنن يعني ليست صفة مقيدة. يعني هل هناك في سننه عظيم وغير عظيم؟ لا طبعا، كل سننه عظيمة صلى الله عليه وسلم، فصفها هنا كاشفة، فكل سننه صلى الله عليه وسلم عظيمة مجيدة. والإضافة هنا أدل على هذا المعنى، معنى الإيه؟ معنى الكشف من النعت. فظلت روضة العلم بعظيم سننه مشيدة، مشيدة أي مبنية بناء محكما. أصله البناء بالشيد، بالشيد أي القص، البناء بالشيد، كقوله سبحانه وتعالى وقصر مشيد، وكقوله جل وعلا في بروج مشيدة، في بروج مشيدة أي مبنية بناء محكما، مبنية بناء محكما بالشيد. هذا كناية على شدة البناء وعلى إحكامه في كلام العرب. فظلت روضة العلم بعظيم سننه مشيدة. وأنت تأمل، تأمل ذلك المعنى، تأمل كيف عمرت ساحات العلم بما جاء به صلى الله عليه وسلم، تأمل كتب العلم الكثيرة في نقل سنته صلى الله عليه وسلم، وفي شرح هذه السنة، وفي الوقوف والتأمل في المنطوق، وفي التأمل في المفهوم، وفي استخراج الأحكام منها. تخيل، تخيل هذه الكتب، آلاف الكتب كما قلنا، أطنان الحبر التي كتبت بها سنته صلى الله عليه وسلم، ونقلت بها سنته، وكم ملئت الصدور بسنته صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها، في مشارق الأرض ومغاربها تحفظ سنته صلى الله عليه وسلم ويستخرج العلم منها. فظلت فعلا والله روضة العلم بعظيم سننه مشيدة. يقول: وبقيت صحف الفضائل بجميل خصاله مسودة. الصحف جمع صحيفة، الصحف جمع صحيفة، والصحيفة هي الإيه؟ هي التي يكتب فيها، الورقة التي يكتب فيها، لأن سميت صحيفة لأنها منبسطة. ومنه كذلك صحيفة الوجه، صحيفة الوجه اللي هي بشرة الوجه، هذا البشرة المنبسطة من الوجه. ومنه أيضا الصحيف الذي هو وجه الأرض، الصحيف الذي وجه الأرض يسمى صحيفا لأنه منبسط. فالصحف جمع صحيفة التي يكتب فيها. صحف الفضائل أي صحف الزمان التي تدون المآثر والفضائل، صحف الفضائل يعني الصحف التي يدون فيها الزمان، ويدون فيها أهل الأزمنة، يدونون فيها المآثر والفضائل والمكارم. وبقيت صحف الفضائل بجميل خصاله. طبعا جميل خصالها هنا طبعا هي ايه، برضو من اضافه الصفه الى الموصوف، اصلها بخصاله الجميله، بجميل خصاله. الخصال، الخصال معلوم جمع خصله، ليس خصله، جمع خصله. وهو الخلق، وهو الخلق وليس خصله، الخصله هو من الشعر. يبقى الخصال جمع خصلة وهو الخلق، من فضيلة أو رذيلة، ثم غلب بعد ذلك على الفضيلة، يعني الأكثر صار الأكثر، إنما إذا ذكرت الخصال فإنها يراد بها الفضائل أكثر من الرذائل، لكن هي أصلها الخلق، سواء كان خلقا حسنا أو إيه أو غير حسن، لكن غلب استعماله على الإيه، على الفضيلة. وأصل الخصل القطع، أصل الخصل القطع أو القطع من الشيء. لذلك الخصل في الرهان، يعني العرب عندما تقول الخصل في الرهان يعني إحراز الرهان وكسب الرهان، يبقى الخصل في الرهان هو إحرازه وكسبه. وسميت الأخلاق خصال، لماذا سميت الأخلاق خصالا؟ لماذا سمي الخلق خصلة؟ سميت الأخلاق بذلك لأن المرء يقطع منها لنفسه، يقطع منها لنفسه، يكسب خيرا أو شرا. كل الناس يغدو فمهلك نفسه، كل الناس يغدو فإما أن يهلك نفسه وإما أن ينجو بنفسه، معتقها أو موبقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبقيت صحف الفضائل بجميل خصاله مسودة. مسودة من السواد، مسودة من السواد، هذا كناية عن الحبر الذي تسود به الصحف، كناية عن الحبر الذي تسود به الصحف. سودت الكتاب يعني إيه؟ يعني كتبت فيه بالحبر، هذه كناية عن الإيه؟ عن استعمال الحبر في الكتاب، يعني كناية عن التحبير. فإن قيل، ممكن يقال إن الصحيفة المبيضة خير من الصحيفة المسودة، يعني عادة المسودة تطلق في مقابل المبيضة. المبيضة هذه هي الصحيفة التي نقحت وهذبت بعد الفراغ من كتابتها، لكن نحن نقول أن صحف الفضاء التي تدون فيها مآثر النبي صلى الله عليه وسلم تبقى مسودة إلى آخر الزمان، لأن خصاله صلى الله عليه وسلم ليس لها نهاية وليس لها حد، فلا تنتهي يد الزمان من كتابتها أبدا. وتأمل، تأمل في ذلك المعنى أيضا، يعني كيف لا يشبع الناس من التأمل في مآثره صلى الله عليه وسلم، وفي مكارمه، وفي أخلاقه، وفي التغني بها، وفي السعي إلى الاقتباس منها، وانبهار الناس بذلك، حتى الكفر عندما ينبهرون، عندما يرون أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما يرون حكمته، وعندما يسمعون فصاحته صلى الله عليه وسلم، أمر مبهر. والناس في كل زمان في مشارق الأرض ومغاربها يدونون فضائله صلى الله عليه وسلم، ويتأملون فيها وينشرونها ويبثونها في الناس، ويسعون قدر الإمكان في التخلق بها، وفي سعي، ويسعون أيضا إلى جعل الناس يتخلقون بها. ففعلا بقيت صحف الفضائل بجميل خصالها مسودة، لا تنتهي أبدا إلى قيام الساعة. لا ينتهي أبدا الحديث عن فضائله وعن شمائله وعن مكارمه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف غفر الله له: فصل اللهم عليه ما غرد البلبل وهدهد الحمام. صلاة الله جل وعلا على عباده، ما معنى أن يصلي الله جل وعلا على عبده، على عبده أو على نبيه خصوصا؟ صلاة الله جل وعلا على عباده قيل إنها الرحمة، قيل إنها الرحمة من رب العالمين جل وعلا، قيل إنها رحمته سبحانه وتعالى. وهذا روي عن الحسن البصري، وروي أيضا عن عكرمة مولى ابن عباس، وهذا اختاره الزجاج في مصنفه، وقال إنها الصلاة من رب العالمين جل وعلا، قال إنها رحمته وهدايته لعباده، رحمته وهدايته. فروي ذلك عن الحسن وعكرمة، واختاره الزجاج، وقدمه أيضا النحاس في مصنفه. وأصله أن الصلاة من الله سبحانه وتعالى هي قوله سبحانه: إن رحمتي سبقت غضبي. وقد جاء بذلك قد جاءت بذلك بعض الآثار، أن صلاة رب العالمين سبحانه وتعالى على عباده هي قوله جل وعلا: إن رحمتي سبقت غضبي. ففهم منها أن صلاته جل وعلا على عباده أنها رحمته سبحانه وتعالى. وقيل إنها مغفرته، وقيل إنها مغفرته. هذا روي عن سعيد بن جبير، هذا اختاره الفراء، وذكره ابن قتيبة، وذكره النحاس كذلك في مصنفه. وقيل كرامته لعباده، وهذا روي عن ابن عيينة، سفيان بن عيينة رضي الله عنه. وقيل بركته، الصلاة من الرب العالمين جل وعلا على عباده قيل بركته لهم، هذا روي عن أبي عبيدة. وأيضا قيل أن صلاته جل وعلا على عباده قيل هي ثناؤه جل وعلا على عبده في الملأ الأعلى، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وهذا روي عن أبي العالية رفيع بن مهران. ولعل هذا القول هو أقدم ما روي في الباب، يعني لعل أبو العالية هو أقدم من روي عنه في الباب، أول من نقل عنه معنى الإيه؟ معنى الصلاة من رب العالمين جل وعلا أنها ثناء الله على العبد في الإيه؟ في الملأ الأعلى. وهذا القول انتصر له المحقق ابن القيم في كتابه العظيم جلاء الأفهام، له كتاب عظيم جدا اسمه جلاء الأفهام، وانتصر انتصارا عظيما مبهرا كالعادة يعني في تحقيقاته. طبعا المحقق ابن القيم من أجل أصحابنا، إمام محقق كبير كبير جدا جدا، وله تصنيفات بديعة. لأن أنا أنبه على ذلك حتى لا تغتر بقول هؤلاء قول هؤلاء الشانئين أو غير المتضلعين من كتاباته رحمه الله تعالى ورضي عنه، الذين يقللون من قيمته. ولكن هو المشكلة إن كما قيل عن الشيخ عبد الحليم والد شيخ الإسلام ابن تيمية، طبعا كان من فقهائنا الكبار، الشيخ طبعا هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، أحمد بن عبد الحليم، الشيخ عبد الحليم هذا من الفقهاء الكبار جدا جدا، عبد الحليم ابن تيمية. لكن كما قال بعض أهل العلم، هذا اختفى بين الشمس والقمر، هذا كالكوكب الذي اختفى بين الشمس والإيه؟ بين الشمس والقمر. لأن هناك طبعا الشيخ مجد الدين ابن تيمية عبد السلام، طبعا إمام الدنيا عظيم جدا، قدره مهيب. وطبعا هناك شيخ الإسلام ابن تيمية، بحر العلوم النقلية والعقلية. فالأب يعني إيه، ضاع بين الابن والإيه؟ بين الابن والجد، يعني بين أبيه وابنه. فنوره اختفى بين الايه؟ بين الشمس والقمر. لذلك قل ذكره بالمقارنة بهما، لكن هو إمام قدير عظيم القدر جدا جدا جدا، وفقيه من أجل فقهاء أصحابنا. كذلك ابن القيم إمام عظيم، لكن يعني لأنه يرتبط عادة بالشيخ الإسلام ابن تيمية فاختفى نوره مقارنة بالإيه؟ بشمس شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ يعني إمام العلوم العقلية والنقلية رضي الله عنه وبحرها. فلكن مع ذلك لا يمكن يقل أبدا من قدر ابن القيم، فله تحقيقات بديعة، وليس يعني ليس يعني ليس متابعا للشيخ الإسلام ابن تيمية يعني خطوة بخطوة كما يظن بعض الناس. لا أبدا، له في اختياراته الفقهية أمور يخالف فيها الشيخ الإسلام ابن تيمية، وله تحقيقات بديعة لم تذكر عن الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه. يعني أنت عندما يعني عندما يقرأ الإنسان كتاب مثلا كشفاء العليل لابن القيم يجد تحقيقا بديعا وأقوالا عظيمة جدا لم يسبق إليها من الشيخ ولا من غير الشيخ. هذا التحرير والتحقيق والتحبير عظيم جدا، تحقيق عظيم عالي للغاية، لا يأتي به إلا الأئمة الأكابر المحققون. كذلك كتابه هذا جلاء الأفهام، كذلك حتى كتابه الفوائد، في فوائده يأتي بفوائد مستحسنة عجيبة جدا. وفي الهدي طبعا هناك تحقيقات فقهية عالية جدا في الهدي توافقه فيها وتخالفه، لكن لا تستطيع إلا أن تقف منبهرا أمام هذا التحرير والنفس الطويل جدا طبعا. ويكفي الكتاب العظيم إعلام الموقعين، فيه نفائس، كتاب عجيب، درر منثورة على الصفحات. طبعا ويكفي طبعا علو كعبه في التزكية وفي الكلام عن ال وفي الكلام في التصوف وفي تهذيب النفس ونحو ذلك. يكفي الشرح العظيم على منازل السائرين الهروي، فهو محقق عظيم جدا، وله ذلك الكتاب العظيم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هو جلاء الأفهام. وهذا قال عنه الحافظ السخاوي، قال إنه أفضل ما كتب في الباب، قال عنه إنه أفضل ما كتب في الباب، فرضي الله عن أئمتنا جميعا. فصلى اللهم عليه ما غرد البلبل. التغريد معروف، غناء الطائر وصوت الطائر، وأيضا هدهد الطائر أي قرقر. والعرب تقول عن كثير الهدير من الحمام، تقول عنه هداهد، يعني حمام هداهد يعني كثير الهدير، تمام. فهدهد الحمام كذلك يعني قرقر الإيه، قرقر الحمام، وأصدر وغنى وأصدر صوتا. والمعنى الإجمالي أنه هذا دعاء ولرب العالمين سبحانه وتعالى، نرجو من الله جل وعلا، ندعوه سبحانه وتعالى أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم بأي معنى من هذه المعاني، بأي معنى من هذه المعاني، يثني عليه صلى الله عليه وسلم، وأن يبارك في دعوته وفي رسالته وفي أقواله وأفعاله أكثر ما هي مباركة، وإن كانت بلغت النهاية في البركة سبحان الله. لذلك ابن القيم كان يفضل معنى الثناء، هذه من ضمن المعاني في ذلك يعني، أو المغفرة أو الرحمة أو نحو ذلك. لكن يعني نرجو وندعو الله سبحانه وتعالى أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين، لأن الحمام والطيور يعني لا تنقطع عن التغريد ولا تنقطع عن الهدهد ونحو ذلك. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين. فصل اللهم عليه ما غرد البلبل وهدهد الحمام وعلى آله وصحبه الغر الكرام، وعلى آله وصحبه الغر الكرام. النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عند الكلام عن آل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم له آل عام وآل خاص، له آل عام وآل خاص. الآل العام هم أتباعه على دينه، الآل العام هم أتباعه على دينه، أهل الإيمان وأهل التقوى. وروي بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له من آل محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مؤمن تقي. فهذا هو المعنى الأول، هذا معنى الآل العام، هذا هو معنى الآل العام، هم الأتباع على الدين. ومن هذا المعنى، معنى الأتباع على الدين، منه قول الله سبحانه وتعالى ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ليس المراد هنا أهل فرعون، أهل بيت فرعون، لكن المراد من تبع فرعون على دينه وعلى ما كان عليه من الباطل. ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما الآل الخاص، هذا الآل العام، أما الآل الخاص فهم أهل بيته صلى الله عليه وسلم. وجاء في سنن أبي داود عن الصدقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، طبعا ليس مرادها هنا الأتباع على الدين، ولكن مرادها هنا أهل البيت. فعموما عموما توسيع المعنى في الصلاة خير، يعني توسيع المعنى أن يقال أن في الصلاة صلى اللهم على محمد وعلى آل محمد، توسيع المعنى أن يدخل فيه جميع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، فيدخل فيه جميع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه رضي الله عنه. وهناك بيتان شهيران عموما، يعني بمن فكرة القول في هذه القضية، هناك بيتان شهيران يتكرران في ذلك المقام، وهما للشاعر الزيدي الحسن بن علي الهبل، اسمه الحسن بن علي الهبل، شاعر يماني زيدي، ويقال له أيضا الحسن بن جابر، قد تجده في بعض المدونات باسم الحسن بن جابر، لأن لا هذا نسبة إلى جده، اسمه الحسن بن علي بن جابر الهبل، وله أشعار لطيفة. فيقول له بيتان يقول فيهما: آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلى على الطاغي أبي لهب، صلى المصلى على الطاغي أبي لهب. طبعا يعني هذه الحجة المنظومة في البيتين حجة لا تخلو من ركاكة، حجة لا تخلو من ركاكة، لأن طبعا المراد عندما نفسر الآل فهذا طبعا يعني إيه، هذا واضح وبين ومعلوم من الدين بالضرورة، نحن نريد الآل لإيه؟ من آمنوا من آل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واضح هذا بين يعني. واحنا مثلا عندما نصلي على الصحب، على صحب النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول ان الصحب هو كل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لغة يعني، فيدخل في ذلك مثلا عمه ابو طالب انه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم منتصر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا واضح يعني، هذا المعنى مقيد وواضح بقيد الايه، بقيد الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيعني الحجة ايه، ليست حجة، ليست حجة قوية. ثم وجدت بعد ذلك، وجدت بعد ذلك يعني طبعا يعني هي الركاكة فيها ظاهرة بادي الرأي، لكن وجدت بعد ذلك الأمير الصنعاني في رسالة له قد نسبها إلى نشوان الحميري القاضي الزيدي، هذا أيضا قاضي زيدي يماني، ونشوان الحميري هذا يعني هذا جاء بعد الحسن بن علي، فلعل الحسن بن علي قد قالها، أنا محقق المسألة، فلعل الحسن بن علي قد قالها ثم نقل عنه نشوان الحميري هذا القاضي الزيد المعروف يعني، وكان يعني يقال إن له آراء اعتزالية، فيه اعتزال، فنسبها إليه الأمير الصنعاني في رسالته ثم نقضها عليه، نقضها عليه، وقال وأنشد في ذلك قائلا: إن الصلاة من الرحمن واجبة للآل من آمنوا بالله والكتب، فإن ترى الشرط مفقودا فلست ترى الإلزام يلزم بالطاغي أبي لهب، لقد تجاهلت شرطا للصلاة وما جهلت إذ أنت بحر العلم والأدب. هو نقض عليه الإيه البيتين، لكن بإيه، بأدب ولطف، وعلى آله وصحبه. الصحب يعني جمع الصحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فالمراد بالصحب هم الصحابة يعني، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا أو رآه ومات على ذلك، ويدخل فيهم أهل البيت طبعا كذلك من الصحابة، على رأسهم من عامة الصحابة، ولكن طبعا مقدم الصحابة بلا شك هما الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم علي رضي الله عنه، ثم باقي الصحابة من آل البيت ومن غير آل البيت، وأهل البيت لهم مكانة بلا شك، سواء في طبقة الصحابة، ومكانة عالية سواء في طبقة الصحابة أو في غير طبقة الصحابة. فعندما نقول لو فسرنا الآل ها هنا بالأتباع، فيكون قولنا على آله وصحبه هذا من إضافة، من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام للتنبيه على الفضل والتقدم. يعني كأننا نقول: يا رب صل على آل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على أتباعه وعلى رأسهم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت وغير أهل البيت، وعلى آله وصحبه الغر الكرام. الغر جمع أغر، والأغر هو الكريم المشهور بالكرم وجميل الخصال، لأن أصل الأغر من الغر، الغر هو الظاهر من الشيء، الغر في الأصل هو الظاهر من الشيء، ومنه غرة الفرس، البياض في جبهة الفرس، هذا يكون ظاهر واضح جدا، البياض في جبهة الإيه فرس. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته أنه يعرفهم يوم القيامة من آثار الوضوء، يراهم صلى الله عليه وسلم يكونون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، غرا محجلين يعني في بياض يظهر، يعني يظهرون به ويتبينون يتميزون به يوم القيامة. فلذلك الأغر هو الكريم، الكريم الفاضل المشهور بالكرم وجميل الخصال، هذا بين واضح، واضح للناس كالغر التي تكون واضحة أنه من أهل الكرم والفضل. فالغر جمع أغر، والكرام جمع كريم. قال مصنف غفر الله له: الذين حبرت بعلومهم فصول الحكمة تحبيرا، وجعلهم الله لعباده كوكبا منيرا. التحبير هو التسويد بالحبر، كما ذكرنا في مسألة الايه، كما قلنا في المسودة، فالتحبير هو التسويد بالحبر. فعلومهم، علوم الصحابة رضي الله عنهم، كانت المداد الذي كتبت به فصول الحكمة في كتب الخلائق وفي صدورهم، في كتب الخلائق وفي صدورهم. وحكمتهم هي غاية الحكمة، حكمة الصحابة رضي الله عنهم هي غاية الحكمة، وعلمهم هو رأس العلم، لا حكمة اليونان ولا حكمة الرومان، لكن قمة الحكمة هي ما جاء به الصحابة رضي الله عنهم، هو علم الصحابة رضي الله عنهم. وقد ذكرنا من قبل كلام أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى في أن علم أصول الفقه هذا هو خلاصة علمهم وحكمتهم، هو خلاصة علمهم وحكمتهم رضي الله عنهم. الذين حبرت بعلومهم فصول حكمات تحبيرا، وجعلهم الله لعباده كوكبا منيرا. فهم الصحابة رضي الله عنهم كوكب نقتدي به، هم كالكوكب الذي نقتدي به في السير. وفي ذلك الحديث المشهور، طبعا هو على شهرته حديث ضعيف باطل يعني، لكن هو مشهور جدا، والذي فيه أصحابي كالنجوم، أصحابي كالنجوم. فهو في هذا المعنى، أنهم كالكوكب أو أنهم كالنجم الذي يهتدى به. وفي معناه يكفينا في ذلك المعنى قول رب العالمين سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا الكلام موجه لمن؟ موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الذين آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لهم رب العزة جل وعلا: فإن آمنوا، إن آمن الناس بمثل ما آمنتم به، يبقى الذي آمنت به إيمانكم هو المثال الذي يحتذى، والمثال الذي يحتذى والذي يقتدى به. فإن آمنوا بمثل ما آمنت به فقد اهتدوا. إن أردت الهداية تسير خلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما جاء به كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية: هي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فرق كلها في النار إلا واحدة، من هي يا رسول الله؟ من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فهم المثال الذي يحتذى به، وهم الكوكب الذي يقتدى به في السير بأمان في طريق الآخرة إلى الرحمن سبحانه وتعالى. وقال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد رضي الله عنه في رسالته البديعة في الرد على من احتج بظاهر القرآن، يقول: شاهده في ذلك، يعني شاهد النبي صلى الله عليه وسلم في تبيينه للكتاب وفي نشره للرسالة، شاهده في ذلك أصحابه، من ارتضاه الله لنبيه واصطفاه له، ونقلوا ذلك عنه، فكانوا هم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أخبر عن معنى ما أراد الله من ذلك بمشاهدتهم ما قصد له الكتاب، فكانوا هم المعبرين عن ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تكلمنا عن هذا المعنى كثيرا كثيرا في الدرس الأول، كيف كان الصحابة رضي الله عنهم هم الناقلين لكتاب الله ولسنة رسول الله، هم المبينين لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا القدر من المقدمة فيه ما يسمونه في البلاغة ببراعة الاستهلال، فيه ما يسمونه ببراعة الاستهلال، هو أن المصنف يجعل المقدمة متعلقة ومرتبطة بما سيتكلم عنه في ذلك الفن أو في ذلك الكتاب. فنحن نتكلم في علم أصول الفقه عن الأدلة. أنت تجد المصنف قد أخذ يتكلم عن الكتاب وكيف أثر الكتاب في بناء قواعد الشرع وكيف وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وموقعها من الكتاب وأنها شارحة وأنها مبينة وأن عليها برهان واضح لائح وتكلم عن أصحابه رضي الله عنهم. هذا يتعلق بمبحث الإجماع ويتعلق بمبحث مذهب الصحابي كما سنتكلم ونبين إن شاء الله تعالى. ففي الجملة هذا فيه ما يسمونه ببراعة الاستهلال. وأيضا المصنف ها هنا غفر الله له وعفى عنه في كلامه تورية بأسماء أهم المصادر الأصولية الحنبلية التي هي مصادر المصنف في مختصره هذا. يبقى المصنف ورى في مقدمته بأسماء أهم المصادر الأصولية الحنبلية وكأنه قد وضع المراجع في بين طيات مراجع ذلك الكتاب وذلك المختصر بين طيات حروف المقدمة. ونستغل ذلك الايه ذلك ذلك الفعل منه وتلك التورية لنعرف بأهم كتب أهم الكتب الأصولية الحنبلية. طبعا هذه معرفة هذه الكتب من الأمور الضرورية بالنسبة للمتفقه الحنبلي وبالنسبة لطالب علم أصول الفقه على طريقة الحنابلة وعلى مذهب الحنابلة. فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: الحمد لله الذي أنزل كتابه عدة للسالكين. فأول الكتب التي نتكلم عنها هي كتاب العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى. هو تقريبا يعني أول ما وصل إلينا من الكتب المطولة المفصلة في علم أصول الفقه. وإن كان بلا شك هناك كتب قد صنفها أصحابنا في علم أصول الفقه قبل كتاب القاضي أبي يعلى، فهناك مثلا كتب منسوبة لآل التميمي، وهناك أيضا كتاب في أصول الفقه يبدو أنه كتاب موسع وأنه كتاب محرر قوي لأبي عبد الله بن حامد الوراق شيخ القاضي أبي يعلى. وهناك أيضا رسائل أخرى وهناك كتب أخرى يبدو أنها في علم أصول الفقه قد نسبت لبعض أصحابنا المتقدمين. فليس القاضي هو أول من افتتح التصنيف في علم أصول الفقه من الحنابلة، لكن كتاب القاضي هو أول ما وصلنا من كتب الحنابلة المطولة الواسعة المفصلة في علم أصول الفقه. وكتاب العدة للقاضي أبي يعلى من الكتب العظيمة جدا. طبعا القاضي مكانته في المذهب معروفة، وكتاب العدة في أصول الفقه هو كالتعليقة في علم الفقه، كتعليقة القاضي الكبرى في علم الفقه، نفيسة جدا، حتى هناك تقارب في المنهج نوعا ما، فنفيسة جدا جدا. هذا كتاب نفيس وفيه تحريرات بديعة وفيه استدلالات عظيمة جدا. والقاضي يأتي ب طبعا القاضي يعني اعتمد في ترتيب الكتاب وفي منهاج الكتاب لحد كبير على كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي، وهو من أول الكتب المصنفة في علم أصول الفقه بطريقة متوسعة نوعا ما، يعني هو من الأطوار الهامة، هذا الكتاب من الأطوار الهامة في تطور علم أصول الفقه. فالقاضي نسج على ذلك المنوال لكن انتصر لأصول الحنابلة، وكتابه بديع جدا، يعني يأتي يذكر المسألة ثم يأتي بنصوص الإمام أحمد الدالة على هذه المسألة ويبين أنها مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه من خلال روايات الإمام أحمد، ويوجه الروايات ويأتي فيها بتحرير عظيم كما يفعل في التعليقة في الفقه، ثم يعرض الأدلة على هذا القول ويذكر الأجوبة التي أو السؤالات التي ترد على هذه الأدلة والإشكالات التي ترد على هذه الأدلة ويجيب عنها، ويذكر أدلة المخالفين ويجيب عنها، ويتوسع جدا في الاستدلال. فهذا الكتاب عظيم حقيقة، يعني فيه علم عظيم. والقاضي أبي يعلى له كتب أخرى في علم أصول الفقه، له طبعا له كتاب المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين، وله أيضا كتب أخرى في علم أصول الفقه يبدو أنها أقل يعني أخصر من كتاب العدة لكن لم تصل إلينا، قد ذكر بعضها المرداوي فيما وقف عليه يعني في مقدمة التحبير. فالعود ده القاضي أبي يعلى من أجل المصنفات، مصنف هام جدا جدا من كتب أصحابنا، وهو عموما من أجل المصنفات في علم أصول الفقه عموما يعني، وإن كان يغفل عنه ككثير من كتب الحنابلة، لكن هذا الكتاب من أجل ما يكون. الحمد لله الذي أنزل كتابه عدة للسالكين وتمهيدا لقواعد الشرع والدين. الكتاب الثاني هو كتاب التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني، محفوظ ابن أحمد أبي الخطاب الكلوذاني، وهو تلميذ القاضي أبي يعلى، من أجل تلاميذ القاضي أبي يعلى. كان رجلا مهابا جدا، وكان جبلا في الفقه. وطبعا يعني تخيل أن رجل بحجم الكيل الهراسي، طبعا هو من أئمة الشافعية الكبار جدا جدا جدا جدا، كان إذا رأى الشيخ أبي الخطاب مقبلا يقول قد جاء الفقه، قد جاء الفقه. فابن الخطاب شديد يعني شديد الفقه، وبارع جدا، حاد الذهن، طويل النفس في الاستدلال وفي البحث بشكل رهيب. يعني الكتاب الانتصار من أعجب ما صنف في كتب الخلاف. والحقيقة أنا كثير الاطلاع وكثير الشغف بكتب الخلاف وبالتعاليق ونحو ذلك، حقا لم أرى طول نفس ككتاب الايه ككتاب الانتصار للقاضي لأبي الخطاب الكلوذاني، طويل النفس جدا. كذلك في التمهيد. طبعا هو في التمهيد اعتمد كثيرا على كتاب العدة للقاضي أبي يعلى، لكن كالعادة كما في كتاب الانتصار لم يعتمد اعتمادا كليا، كما لم يعتمد اعتمادا كليا على التعليقة، فله تحريرات وله مخالفات. يعني هو يخالف شيخه أبا يعلى، ويرد عليه أحيانا، ويطيل النفس جدا في الاستدلال، ويذكر مسائل أحيانا لم يذكرها للقاضي في كتاب العدة. فهو لم يكن مجرد مقلد للقاضي أبي يعلى، بل هذا الكتاب يعني لا يغني النظر في العدة عن النظر في كتاب التمهيد. فهو كتاب جليل القدر جدا جدا جدا، وفيه علم واسع، وفيه ما لا تجده في غيره من كتب أصول الفقه. ومن الكتب أيضا كتاب الواضح، قال: وتمهيدا لقواعد الشرع والدين، وأرسل نبيه بالبرهان الواضح. بالبرهان الواضح، فالواضح هو كتاب لابن عقيل، وهو كتاب جليل جدا جليل جدا. طبعا أبو الوفاء بن عقيل رجل غاية في الذكاء، غاية في الذكاء، كان مجتهدا، كان محققا محررا، حاد الذهن، طويل النفس، عظيم الفقه، رائع جدا أبو الوفاء، من أجل أصحابنا رضي الله عنه. كتاب الواضح هذا يدل على مكانته العظيمة. طبعا هو كتاب الواضح وإن كان طبعا يسير فيه على طريقة المجتهدين وعموما يعني القاضي أبو يعلى كذلك في العدة، هم يبينون مذهب الإمام أحمد. فالكتاب يعني واضح جدا وبين جدا النفس الحنبلي في الكتاب، وفي بيان مذهب الإمام أحمد في المسألة. يحررون مذهب الإمام أحمد، ويحررون المسألة على المذهب وعلى قواعد المذهب وعلى في ضوء روايات الإمام أحمد، ثم بعد ذلك طبعا على طريقة المجتهدين يختارون، قد يرجحون ويختارون لأنفسهم وباجتهادهم خلاف الإيه؟ خلاف المذهب. فكذلك كان يفعل ابن عقيل، وكان يفعل أبو الخطاب، وكان يفعل القاضي، لكن هذا الظاهر ممكن يكون ظهر أكثر في كتاب الواضح لابن عقيل، وإن كان يحرر مذهب الإمام أحمد ويقول: وبه قال صاحبنا، وبه قال صاحبنا، يريد الإمام أحمد. وهو الكتاب عظيم جدا وطويل النفس جدا في المسائل الأصولية، وأتى بطريقة عجيبة جدا في ال... وهي جميلة ورائعة الحقيقة في صياغة المسائل. فهو يذكر المسألة ويبينها ويحررها، ثم يجمع الأدلة عليها، فيأتي كده بفصل فيه جمع الإيه؟ فيه جمع الأدلة عليها، فيسرد الأدلة عليها سرد سرد، ثم يذكر بعد ذلك الأسئلة الواردة، يقول: أسئلتهم الواردة على الإيه؟ على أدلتنا. تمام؟ فيروح جايب الإيه؟ يروح جايب كل الإشكالات التي يريدها الخصوم على أدلتنا في هذه المسألة، وأيضا يسردها سردا، ثم بعد كده يتكلم عن الجواب عن هذه الأسئلة، وأيضا يسرد هذه الأجوبة ويطيل النفس فيها، ثم يتكلم عن شبه الخصوم، فصل في شبه الخصوم، يعني الأدلة التي استدل بها الإيه؟ الخصوم، ثم يتكلم في نقدها، وهكذا بنفس طويل جدا وبديع. ويقول أنا يعني تخيل هو يطيل هذا النفس، يقول في مقدمة الكتاب أنه فعل ذلك لأجل المبتدئين. طبعا يعني إن كان حال هذا حال المبتدئين، فنحن لم نبلغ مرحلة المبتدئين بعد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهو كتاب عظيم بديع، وفيه ما ليس في غيره من كتب أصول الفقه عموما على مذهب وغير المذهب. وأرسل نبيه بالبرهان الواضح والبيان الشارح، فظلت روضة العلم بعظيم سننه مشيدة. نتكلم بعد ذلك عن كتاب الروضة، روضة الناظر وجنة المناظر للموفق بن القدام، الذي قد هذب فيه المستصفى الغزالي على مذهب الحنابلة، أو يعني سار فيه على نهج الغزالي ونسج على منوال الغزالي في المستصفى، ولكن على طريقة الحنابلة. وهو كتاب جليل القدر جدا عند الحنابلة، وإن كان يعني ليس يعني هو دون مكانة الموفق بلا شك. يعني الكتاب فيه بعض الإيه، طبعا بشكل الكتاب قوي، لكن نقول الموفق يعني الموفق، كتب الموفق أعلى من أن توصف بأنها قوية. يعني كتب الموفق إبداعية إعجازية بلا شك. لما يعني يكون رجل كالعز بن عبد السلام يقول: ما كتب في الإسلام مثل المحلى والمغني للموفق بن قدامة، يقول: ما طابت نفسي بالفتي حتى اقتنيت نسخة من المغني لابن قدامة. هذا ابن عبد السلام إمام الشافعية، رأس الشافعية في زمانه، يقول هذا الكلام. فلا، الموفق أعلى من أن يكون إيه، أن يوصف كتابه بأنه كتاب جيد. فالموفق، لكن يعني إيه، روضة الناظر يعني نفس الموفق، يعني تحرير الموفق. يعني هو كتبه على، يبدو أنه كتبه على عجالة ثم نقحه، يعني لم يهتم به اهتماما كبيرا كاهتمامه بكتبه الإيه الفقهية. لذلك لم يكن أفضل ما كتب في الباب، لم يكن فيه تحرير عال. ويبدو أن الموفق أصلا لم يعمد إلى ذلك، ولم يقصد ذلك أن يحرره تحريرا عاليا. وهذا وقد اهتم به أصحاب من الحنابلة، فاختصروه عدة مختصرات، منها من أشهرها ومن أجودها عموما مختصر ابن أبي فتح البعلي، وهو مطبوع، ملخص روضة الناظر لابن أبي فتح البعلي، وهذا غير ابن اللحام، فهذا سابق لابن اللحام. وله عدة شروح أيضا، من أهم شروحه شرح ابن بدران، من أهم شروحه الموجودة بين أيدينا شرح ابن بدران عليه، وهو شرح قد اقتبس ابن بدران أغلبه أو أكثره من شرح مختصر الروضة للطوفي. قال: فظلت روضة العلم بعظيم سننه مشيدة، وبقي صحف الفضائل بجميل خصاله مسودة. وهذا هنا يشير إلى كتاب المسودة لآل تيمية، كتاب المسودة لآل تيمية. وهذه المسودة لآل تيمية هي مسودة أصولية كتب فيها الشيخ عبد السلام أبو البركات جد الشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتب فيها الشيخ عبد الحليم والد شيخ الإسلام ابن تيمية، وكتب فيها الشيخ الإسلام ابن تيمية. تجد كلام الشيخ عبد السلام يعني تجده يسرد في المسودة، وتجد بعده يذكر بعده كلام الوالد، فتجد مكتوب فيه: قال والد شيخنا، ثم قال شيخنا، ويذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا طبعا هذا الكتاب قد جمع خلاصة علم وتحرير 3 من أساطين المذهب، الشيخ عبد السلام، ومن أساطين العلم عموما، من أساطين العلم عموما، الشيخ عبد السلام، الشيخ عبد الحليم، وشيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنهم أجمعين. ففيه تحريرات بديعة، فيه نفائس، هذا الكتاب فيه نفائس، فهو من أنفس كتب الإيه، من أنفس كتب المذهب، وينبغي أن يعتنى به اعتناء كبيرا. يعني فيه ما ليس في غيره. طبعا يعني كما قلنا، يعني يكفي انهم ايه، يكفي انه لآل تيمية، ومنهم المجد. المجد بالمناسبة كان يثني ثناء عظيما على الواضح، يعني له عبارة يعني يثني فيها ثناء عجيبا على الواضح، يتكلم ان هذا الكتاب من اعجب ما يكون، ويعني وحق للواضح ان يثنى عليه بذلك. وبقيت صحف الفضائل بجميل خصاله مسودة، فصل اللهم عليه ما غرد البلبل وهدهد الحمام. البلبل هذا إشارة لكتاب البلبل للطوفي، والبلبل هذا هو اختصار الروضة. يعني البلبل قد صنع مختصرا للروضة الناظر للموفق، وسماه البلبل في أصول الفقه. هو مختصر جيد جدا جدا جدا، وقد هذب فيه الروضة تهذيبا عظيما، فيعني إيه، قد كمل فيه العمل في الروضة. يعني ما أغفله الموفق أو ما أهمله الموفق في الروضة من الاعتناء ومن التهذيب ومن التحرير، قد أكمله الطوفي من بعده في كتاب البلبل. ثم شرحه الطوفي شرحا عظيما، المعروف بشرح مختصر الروضة. هذا الشرح من أنفس ما كتب في علم أصول الفقه، من أنفس ما كتب في علم أصول الفقه مطلقا مطلقا، في المذهب وفي غير المذهب. والطف عموما يسير فيه، يعني ايه، ينحى فيه منحى المجتهدين، صح، يبين يعني احيانا او كثيرا يبين مذهب الحنابله، لكن ينحى فيه منحى المجتهدين، ويختار ويرجح، وله تحريرات بديعه نفيسه جدا جدا جدا، وتدل على علو كعبه في علم اصول الفقه. وتدل على إبداعه وجودة قريحته وحسن بيانه، فيه حسن بيان عظيم. فشرح مختصر الروضة من أجل الكتب، من أجل الكتب، مهم جدا، ينبغي لكل أحد أن يطالع، كل مشتغل بالعلم أن يطالعه، سواء كان من حنبلي أو غير حنبلي. وأيضا هناك شرح آخر للبلبل للشيخ عز الدين الكناني، وهو شرح مختصر يعني، دون شرح الطوفي، ومشروح الجيدة الحسن المحررة. قال مصنف: وعلى آله وصحبه الغر الكرام الذين حبرت بعلومهم فصول حكمة تحبيرا. طبعا واضح أن هو يشير هنا لكتاب التحبير، شرح التحرير للمنقح، كتاب التحبير شرح التحرير المنقح. المنقح اللي هو المرداوي قد صنف متنا في علم أصول الفقه سماه التحرير، سماه التحرير. هذا المتن يمكن أن نقول يعني باطمئنان أنه أجمع ما كتب في علم أصول الفقه، أجمع ما كتب في علم أصول الفقه، فيه جمع عظيم، يعني لا يضاهيه فيه كتاب، لأنه قد استقصى ما كتب في كتب أصول الفقه وفي متون أصول الفقه الجامعة، وزاد عليها كمان، وزاد عليها كثيرا مما غفلوا عنه من كلام الحنابلة ومن كلام غيرهم. وطبعا مع جودة عظيمة جدا في العزو، ودقة شديدة جدا في العزو، ودقة شديدة في التحرير، وفي بيان محل النزاع، وفي فهم بين جدا للمسائل. طبعا هناك مسائل بلا شك يعني لا يخلو عمل من مؤاخذات، ولا يخلو عمل من أوهام، لكن طبعا هذا الجمع العظيم منها وهذه المصادر المهولة التي يكتب عنها المنقح، ثم يأتي هذا الكتاب بهذه الدقة في الجملة وبهذا التحرير، هذا شيء عظيم، ككل كتب المرداوي رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. فالتحرير هذا متن مبارك من أجمع ما كتب في علم أصول الفقه، من أجمع ما كتب في علم أصول الفقه مطلقا على المذهب وغير المذهب. طبعا هذا يعني متن مقارن كما يقولون، أو مقارن، يقارن بين المذاهب، فيه كل المذاهب، ويقدم بذكر مذهب الحنابلة ويحرر مذهب الحنابلة ويذكر غيره من المذاهب. متين جدا وبديع جدا وجامع للغاية وفيه الكفاية. وهذا المتن التحرير هذا قد اختصره من كتاب أصول الفقه للشمس بن مفلح. طبعا الإمام ابن مفلح معروف للجميع، صاحب كتاب الفروع، إمام عظيم جدا جدا، يعني يندر أن يجود الزمان بمثله. أنا أتكلم عنه كثيرا وعن ثناء العلماء عنه وفي بيان مكانته عموما، ليس في مذهب الحنابلة فقط، لكن يعني ايه يعني نرجئ ذلك الى وقته. فهو قد اختصره من كتاب اصول الفقه لابن مفلح، وكتاب اصول الفقه لابن مفلح هذا كتاب جليل، اختصره المردوي وزاد عليه ايضا، يعني هو استفاد منه في التحرير، واستفاد منه في شرح التحرير، وزاد عليه في كليهما، وهو كتاب قوي متين. والشمس بن مفلح قد بنى اصول الفقه هذا على متن ابن الحاجب، مختصر ابن الحاجب، المختصر الصغير المشهور لابن الحاجب، قد بناه على مختصر ابن الحاجب. يعني إذا أردت أن تحرر أصل المسألة الموجودة، طبعا هو طبعا يعني هو أخذه من كتاب ابن الحاجب، وسار فيه على منهاج وغزل على منوال ابن الحاجب، لكن بلا شك ليس مجرد ناقل، يعني هو أصلا كتاب يبين فيه مذهب الحنابلة. ابن الحاجب ليس يعني لا يبين مذهب الحنابلة، وإن كان بالمناسبة ابن الحاجب من أكثر العلماء الذين اهتموا بمذهب الحنابلة. يعني مثلا المصنفات المختصرات الأصولية المشهورة في هذه الطبقة زي مختصر ابن الحاجب والمنهاج للبيضاوي وجمع الجوامع للسبكي وغير هذه من المختصرات، تقريبا عند التأمل فيها تجد أن أكثر من اعتنى بذكر أقوال الحنابلة، أو كان أقلهم غفلة عن أقوال الحنابلة وعن تحريرات الحنابلة، هو ابن الحاجب. وطبعا هو في ذلك متابع لمين؟ متابع للآمدي، إن السيف الآمدي اعتنى، كان عنده اعتناء نوعا ما طبعا يعني بإيه؟ بنقل مذهب الحنابلة خلافا لغيره. فكان أقلهم غفلة كما قلنا عن مذهب الحنابل. فابن مفلح قد بنى كتابه على أو غزل في كتابه على منوال ابن الحاجب في مختصره الأصولي. ومعلوم طبعا ابن الحاجب يعني بنى كتابه على كتاب الإيه؟ على كتاب سيف الدين الآمدي الإحكام. وكتاب الآمدي عموما يعني جزاهم الله خيرا انهم بنوا على كتاب الايه؟ بنوا على كتاب الاحكام، لان كتاب الاحكام من اجود الكتب من حيث الترتيب ومن حيث التبويب ومن حيث تحرير المسائل. جميل جدا جدا يعني، رائع في مساله بيان الايه؟ في مساله الترتيب والتقسيم وتسهيل العلم وتحرير محل النزاع. عظيم عظيم جدا. وغزاره النقول والأقوال والأوجه، فهو كتاب عظيم، من أعظم ما كتب في ذلك العلم. فالتحرير أصله أصول الفقه ابن مفلح، وابن مفلح نسج فيه على منوال، طبعا لم يختصره مثلا أو لم ينقله كما هو، لكن نسج على منوال، أخذ الإطار العام ووضع فيه وصب فيه كلام تحريرات الحنابلة. غزل فيه على منوال ابن الحاجب في مختصره، وابن الحاجب بلا شك معلوم أنه قد اختصر كتاب الإحكام للآمدي. التحرير هذا الذي صنفه المردوي شرحه شرحا عظيما بديعا واسعا اسمه التحبير، شرح التحرير. والمردوي كما ذكر كالعادة ذكر مراجع ذلك الشرح في أوله. طبعا هذا يعني عندما تنظر تطالع المراجع تعلم عظمة ذلك الشرح وجودة ذلك الشرح وجمع ذلك الشرح والتفنن الذي في ذلك الشرح والفوائد التي قد ستجدها في ذلك الشرح، ويعز جدا أن تجدها في غيره. فالتحبير من الكتب المتقنة الواسعة التي هي من مفاخر ذلك المذهب. كتاب مهم جدا ونفيس، نفيس جدا جدا جدا، التحبير شرح التحرير للمرداوي. قال الذين حبرت بعلومهم فصول الحكمة تحبيرا وجعلهم الله لعباده كوكب المنير. واضح طبعا أنه يشيرها هنا للكوكب المنير، للكوكب المنير. الكوكب المنير هذا هو اسم من أسماء مختصر التحرير لابن النجار الفتوحي صاحب منتهى الإرادات. ابن النجار الفتوحي عمد إلى متن التحرير للمرداوي واختصره في الكوكب المنير، في الكوكب المنير. ثم شرح الكوكب المنير باختصار كتاب التحبير، يعني اختصر الشرح واختصر المتن، وشرح المتن المختصر بشرح ايه؟ باختصار الشرح الاصل. شرح يعني اختصر متن التحرير في الكوكب المنير وشرحه شرحا بديعا في شرح الكوكب المنير، في شرح الكوكب المنير او شرح المختصر. وهذا المختصر الشرح اللي هو مختصر التحرير او الكوكب المنير مختصر نفيس جدا جدا جدا، يعني يعز ان تجد مختصرا، يعز جدا، نادر جدا ان تجد مختصرا على قول واحد وفيه هذا الجمع وبهذا الترتيب وفيه كل هذه الفوائد وكل هذه المسائل، ان تجدها في كتابا واحدا مختصرا كمختصر التحرير. لذلك مختصر التحرير يعني يندر أن تجد له مثيل في اجتماع هذه المميزات، يندر أن تجد له مثيل في كتب الحنابلة أو غير الحنابلة. وطبعا متن مختصر التحرير هذا قد شرحه الفتوحي كما قلنا في شرح الكوكب المنير، وأيضا شرح نفيس جدا جدا، يندر أن تجد شرحا بذلك الحكم فيه كل هذه الفوائد. وممن شرح الكوكب المنير أيضا، يعني ممن شرح مختصر التحرير البعلي المتأخر، البعلي المتأخر له شرح اسمه الذخر الحرير، الذخر الحرير، شرح مختصر التحرير. وعموما يعني هو الفوائد الزوائد الموجودة في الذخر الحرير ليست كثيرة عن شرح الكوكب المنير، يعني شرح المصنف، يعني شرح المصنف يعني في الجملة يغني عن إيه؟ يغني عن الذخر الحرير. طبعا وان كان هو يعني صن يعني صرح في المقدمه انه سياتي بفوائد زوائد على شرح المصنف، لن يكون الشرح مجرد اختصار لشرح المصنف، لكن الواقع ان هذا يعني ان الزوائد قد تكون نادره للغايه. طبعا هذا اخر ما ذكره المصنف او ما ورى ورد المصنف عنه في في المقدمة، لكن طبعا هناك كتب أخرى هامة جدا في المذهب قد استفاد منها المصنف بلا شك في تصنيفه ذلك. منه كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للشيخ عبد المؤمن البغدادي، وكتاب جيد جدا، ومن أصحابنا من يثني عليه، يعني فيه بعض التعقيد أحيانا في الصياغة، وفيه بعض يعني فيه بعض الاختصار المخل أحيانا في بعض المواضع، لكن هو كتاب متن جيد. وهناك أيضا كتاب هام جدا جدا جدا، هو القواعد الأصولية، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام البعلي، لابن اللحام البعلي. وهذا الكتاب نفيس جدا، هو مصنف على طريقة تخريج الفروع على الأصول، يحرر فيه المسألة الأصولية ثم يذكر الفروع المخرجة عليه وقد نسج عليها وقد نسج فيه على منوال كتاب تخريج الفروع على الأصول للإسنوي الشافعي. فقواعد الفوائد الأصولية هذا لابن اللحام البعلي، وكذلك ابن اللحام البعلي له مختصر متن في علم أصول الفقه اسمه مختصر، المختصر في أصول الفقه، هو مختصر جيد جدا محرر، المختصر في أصول الفقه جيد جدا محرر على المذهب، وله شرح لتقي الدين الجراعي، له شرح للجراعي على المختصر. أيضا من كتب أصول الفقه التي كتبت على يعني من التي كتبها الحنابلة كتب ابن المبرد أو ابن المبرد، قد كتب عدة كتب على في علم أصول الفقه، وهناك كتب كثيرة كتبها أصحابنا، كتب ورسائل مختصرة كثيرة كتبها أصحابنا، لكن ما ذكرناه هو أهم ما كتب، هو أهم ما كتب وأشهر ما كتب في علم أصول الفقه بقلم أصحابنا الحنابلة رضي الله عنهم. طبعا هناك كتب أخرى لغير الحنابلة هي كتب مهمة جدا في علم أصول الفقه، لا ينبغي أن يكون أن يشتغل أحد بعلم أصول الفقه ولا يعرف هذه الكتب، وهي من المصادر الهامة لكل من صنف في علم أصول الفقه من الحنابلة وغير الحنابلة، المصادر الهامة لكل من صنف في علم أصول الفقه من الحنابلة وغير الحنابلة. وقد نص قد نص مثلا المرداوي في التحبير أنه استفاد منها جميعا، ومنها ومن غيرها أيضا. فهناك كتب هامة، هي كتب هامة. من تلك الكتب مثلا الهامة في علم أصول الفقه كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي، وكما ذكرنا أن كتاب المعتمد اعتمد عليه القاضي أبي يعلى كثيرا في كتاب العدة ونسج على منواله فيه. وهذا الكتاب يعني من المراحل الهامة في علم أصول في تدوين علم أصول الفقه، هذا الكتاب من المراحل الهامة في علم أصول الفقه، الكتب المهمة جدا جدا في معرفة التحولات الكبرى في علم أصول الفقه. من الكتب الهامة أيضا في علم أصول الفقه كتاب البرهان للجويني، البرهان في أصول الفقه للجويني، هذا الكتاب نفيس للغاية، نفيس جدا جدا جدا جدا، كتاب بديع بديع بديع، ككل كتب الجويني يعني كالغياثي وحتى ككتب في فروع نهاية المطلب في رواية ماذا، كتب كتاب نفيس جدا، وفيه تحرير عال. ومن الكتب الهامة طبعا مع يعني التي يعلم أهميتها الجميع كتاب المستصفى للغزالي، كتاب المستصفى للغزالي من الكتب الهامة جدا التي نقح فيها الغزالي كتب أصول الفقه واستفاد منها ورتبها وهذبها تهذيبا حسنا، واستفاد كثيرا من البرهان للجويني كما استفاد الغزالي حتى في مصنفاته الفقهية، استفاد أيضا كثيرا من مصنفات الجويني شيخه الفقهية. من الكتب برضو المهمة جدا مما كتبها مما كتب الشافعي في المصنف في كتاب اللمع للإمام أبي إسحاق الشيرازي، وأيضا شرحه، يعني هو كتب اللمع وشرحه، ومن الكتب الهامة في علم أصول الفقه الجيدة المحررة. وأيضا من الكتب الهامة جدا كتب الحنفية، كتبوا كتبا عظيمة في علم أصول الفقه، منها كتاب أصول البزدوي، هذه كتاب عظيم فيه تحريرات نافعة، وكتاب طبعا شمس الأئمة الصرخسي في أصول الفقه، وكتاب القصاص، وأيضا هذا من الكتب التي اعتمد عليها كثيرا القاضي أبو يعلى في كتابه العدة، كان من مراجع الهامة للقاضي أبو يعلى في كتاب العدة. وأيضا من هناك متن المنار للنسفي، ويعني بما أننا نتكلم عن كتب الأحناف فمن أجل وأعظم كتب الأحناف كتاب التحرير للكمال بن الهمام، هذا الكتاب من أجل ما يكون. طبعا هو ينسب لما يسمى بطريقة الجمع بين الطريقتين، لكن على أي حال هذا الكتاب من أجل كتب الأصول مطلقا ومن أعظمها، وفيه تحقيق عال جدا، وفيه نفس اجتهادي نقدي بديع، وهذا الكتاب من أحب الكتب إلى قلبي، كتاب نفيس جدا جدا جدا. ومن أهم ما كتب عليه شرح ابن أمير حاج، لأن ابن أمير حاج قد ضمن الشرح كثيرا من تقريرات شيخه اللي هو الكمال ابن الهمام، يعني ابن أمير حاج تلميذ الكمال ابن الهمام، هو كتب ذلك الشرح وضمن في الشرح كثيرا من تقريرات شيخه، هو يكتب في الشرح إن هذا من تقرير شيخنا في إيه في مجالسه الأصولية. طبعا تقريرات الكمال ابن الهمام التي ينقلها ابن أمير حاج في غاية النفاسة، نفيسة جدا جدا جدا، قد عرض عليه بعض ذلك الشرح وراجعه عليه. فالتقرير والتحبير لابن أمير حاج وأصله اللي هو التحرير من الكتب الهامة جدا في علم أصول الفقه التي ينبغي أن يعتني بها كل متفق. أيضا طبعا من المعلوم من معلوم يعني من الكتب المصنفات المعلومة في ذلك الفن مصنفات الرازي كالمحصول والمنتخب منه والمعالم، هذه كلها لفخر الدين الرازي. والمحصول هذا اعتنى به العلماء اعتناء شديدا، يعني العلماء اعتنوا بالإحكام وما اختصر من الإحكام وعلى رأسها المختصر ابن الحاجب، واعتنوا كثيرا بالمحصول وما كتب على المحصول. فالمحصول هذا قد اختصر كثيرا في عدة كتب، من أهمها كتاب الحاصل وكتاب الحاصل للأرموي وكتاب التحصيل. ثم بعد ذلك جاء البيضاوي، القاضي البيضاوي، وألف المنهاج في علم أصول الفقه، المنهاج، وهذا متن من المتون التي سارت بها الركبان في علم أصول الفقه. وهذا المتن قد اختصره من الحاصل في المقام الأول، وأيضا هو استفاد من الأصل المحصول، واستفاد أيضا من التحصيل، لكن هو اختصره من الحاصل في المقام الأول. فيعني فالمحصول نتج عنه كثير من الكتب كالحاصل والتحصيل والمحصل والمنهاج البيضاوي الذي اختصر بعد ذلك، يعني مرحلة اختصار ثانية. وطبعا هناك البيضاوي عليه شروح كثيرة، ومن أجلها طبعا من أهمها شرح الإسنوي. وأيضا هناك شرح التاج السبكي على المنهاج، هذه من الشروح النفيسة جدا. شرح التاج السبكي على المنهاج من الشروح النفيسة. ومن الشروح المحصول هام جدا شرح القرافي. عموما هو كل ما كتب القرافي في علم اصول الفقه من الكتب الهامه. هناك علماء كده ينبغي ان تعتني بتحريراتهم، كل ما كتب هؤلاء العلماء ينبغي ان تعتني به. من هؤلاء العلماء القرافي، لان في كتبه تحريرات بديعه لن تجدها عند غيره، وتجد غيره قد نسج عليها وبنى عليها، لكن تجده هو أول فيما يظهر، أول من اخترعها وابتدعها. فالقرافي كتبه فيها تحرير عال جدا، له شرح المحصول وأيضا له كتاب التنقيح، وله شرحه على كتاب التنقيح. فالقرافي كتبه هامة جدا في علم أصول الفقه. طبعا هناك مختصر ابن الحاجب تكلمنا عنه، وقلنا انه هو الذي نسج عليه ابن مفلح في كتابه. ومختصر ابن الحاجب له شروح كثيرة جدا، وهي كلها من اهم الكتب ما صنف في علم اصول الفقه، خاصة السبع السيارة، شروح يعني سبعة شروح مشهورة جدا جدا، وسميت بالسبع السيارة لأنها قد سارت بها الركبان واعتنى بها الإيه؟ واعتنى بها الناس. ومن هذه الشروح شرح الأصفهاني وشرح القطب الشيرازي، ومن هذه الشروح من السبع السيارة شرح ابن المطهر الحلي الرافضي الذي رد عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب منهاج السنة النبوية. منهاج السنة النبوية هذا الشيخ صنفه في الرد على ابن المطهر الإيه؟ الحلي. ومطهر الحلي هذا له شرح على الإيه؟ له شرح على مختصر ابن الحاج، وهذا شرح مخطوط وليس فيه كبير تحقيق، بل هو شرح مختضم مختصر جدا، وأكثره فك للعبارات كما أشار الشارح نفسه ابن المطهر في مقدمة الشرح. ومن أهم شروح ابن الحاجب سوى السبع السيارة شرح القاضي الإيجي، عضو الدين الإيجي، شرح نفيس جدا، وكتبت عليه حواشي كثيرة نفيسة، بل تقريبا كل الحواشي التي كتبت على مختصر ابن الحاجب إنما كتبت على شرح العضد الإيجي، وهي حواشي نفيسة جدا، خاصة حاشية السعد التفتزاني. أيضا من أهم الشروح التي كتبت على مختصر ابن الحاجب شرح تاج الدين السبكي، رفع الحاجب. ابن تاج الدين السبكي له كتاب نفيس اسمه شرح رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. وهذا الكتاب رفع الحاجب شرع فيه التاج السبكي بعد انتهائه من شرح المنهاج، يعني هو شرح منهاج البيضاوي الأول، ولما انتهى من شرح المنهاج، وقد انتهى من شرح المنهاج وله 24 عاما، كان سنه 24 سنة لما انتهى من شرح المنهاج، منهاج البيضاوي. ولما انتهى من شرح المنهاج بدأ في شرح الايه؟ بدأ في شرح ابن الحاجب، وفرغ من شرح ابن الحاجب بعد بلوغه 30 بقليل، يعني كان عنده حوالي 31 سنة تقريبا لما فرغ من شرح ابن الحاجب هذا الكتاب النفيس رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. وهذا طبعا يدل على ايه؟ على فرط الذكاء السبكي وتحصيله المبكر الواسع للعلم. وبالمناسبة ممن قرض هذا الكتاب رفع الحاجب، ممن قرضه صاحبنا الإمام العلامة أبو العباس شرف الدين ابن قاضي الجبل المقدسي الصالحي، معلوم من أئمة أصحابنا الكبار ابن قاضي الجبل أو ابن شيخ الجبل، شرف الدين أبو العباس أحمد ابن قاضي الجبل المقدسي الصالح نسبة إلى الصالحية التي عاش بها الحنابلة زمنا، وفيها مسجد جامع الحنابلة. وعموما هو ترك الصالحية وذهب إلى مصر ومكث بها زمنا يعني، واشتاق إلى الصالحية، فكان مما كتب في ذلك كتب بيتين قال فيهما: الصالحية جنة والصالحون بها أقاموا، فعلى الديار وأهلها مني التحية والسلام. وهو عموما ابن قاضي الجبل من أجل أو قد يكون هو أجل من أخذ الكلام والجدل عن شيخ الإسلام ابن تيمية. ومما قرأ ابن قاضي الجبل على شيخ الإسلام ابن تيمية في الكلام والفلسفة، قرأ عليه كتاب المحصل للفخر الرازي، محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للفخر الرازي. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يثني على تلميذه ابن قاضي الجبل كثيرا، بل حضر ابن تيمية بنفسه بعض دروس ابن قاضي الجبل. وكان ابن قاضي الجبل ينتصر للشيخ ابن شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان يقدمه على غيره. وله بيتان لطيفان في ذلك المعنى، كان يقول: نبيي أحمد وكذا إمامي، نبيي أحمد صلى الله عليه وسلم وكذا إمامي اللي هو الإمام أحمد، وشيخي أحمد كالبحر طامي. شيخي أحمد اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، وشيخي أحمد كالبحر طامي، واسمي أحمد وبالكل أرجو شفاعة أشرف الرسل الكرام. عموما هم يعني هذا ابن قاضي الجبل هذا قد قرض رفع الحاجب بأبيات، قرض رفع الحاجب للتاج السبكي بأبيات، وأثنى فيها كثيرا كثيرا على المصنف، وعلى المصنف أثنى ثناء باذخا عليه. سبحان الله، هذا مع ما كان بينه وبين السبكي من مشاحنة بسبب الاعتقاد، معلوم طبعا ابن قاضي الجبل على اعتقاد أصحابنا وكان منتصرا لطريقة الشيخ الإسلام ابن تيمية في الاعتقاد، وفي المقابل هذا التاج السبكي يعني معروف العصبية الأشعرية التي كان عليها التاج السبكي أكثر من والده بكثير. فكان بينهما مشاحنة بسبب الاعتقاد، وأشار إليها ابن طولون في مصنفه الجليل العظيم في تاريخ الصالحي. هذا المصنف مهم جدا جدا في معرفة أخبار أصحاب رضي الله عنهم، وفيه ما ليس في غيره. ومع ذلك قد قرض ابن قاضي الجبل مصنف السبكي، وأثنى عليه ثناء وأنصفه إنصافا عظيما جدا جدا جدا. وهذا ما نتمنى أن يوجد بين طلبة العلم وبين أهل العلم. يعني للأسف إحنا نقع في ذلك المقام بين إفراط وتفريط، يا إما نتماهى يحصل يقع تماهي في الاعتقاد، يعني يا إما نقول لكي طح يعني لكي يكون هناك إنصاف، ولكي هناك تعاون على البر والتقوى، ولكي يوجد الرحم العلمي، كما قيل العلم رحم بين أهله، لكي توجد تلك الرحم. بعض الناس يظن ان هذا لا يمكن ان يوجد الا بان نتماهى في الاعتقاد. خلاص انا اقول احنا يعني ايه يعني نداهم بعض في الاعتقاد. انا اقول لك اعتقادك حق على الرغم من انه يخالف ذلك الاعتقاد الحق، وانت تقول لي اعتقادك حق مع انه هو يخالف ذلك الاعتقاد الحق، لكي ايه؟ لكي يوجد الانصاف، لكي توجد الموده، ولكي لا تناحر ولكي لا نتحارب ونحو ذلك. فهذا هذا يعني هذا مسلك، هذا تفريط، وهناك افراط. اللي هو بعض الناس يظن ان ثباتك على الحق وان تحريرك لاعتقادك وعدم تسييل ذلك الاعتقاد وعدم تمويه ذلك الاعتقاد، يظن ان لاجل ذلك لن يحصل ذلك الا بالمحاربه والا بالطعن والا بالتشويه والا بالتسفيه، وهذا خطا وذلك خطا، هذا خطا وذلك خطا. لكن نقول كما نكون كما كان هؤلاء الائمه، يعرفون اعتقادهم ويذبون عنه ويدافعون عنه ولا يكون في صدرهم حرج منه. بعض للاسف للاسف للاسف بعض اصحابنا من صنف على اعتقاد الحنابل واعتقاد أهل السنة والأثر تجده يتكلم يعني يصنف الاعتقاد وفي صدره حرج، وفي صدره حرج، يعني يتكلم بكلام المدافع، يعني كأنه يقول يا قوم نحن لسنا بهذا السوء. يعني هذا للأسف أنا يعني هذا تشويه لاعتقادنا وتشويه لأئمتنا وتشويه العقيدة التي حارب لأجلها هؤلاء الأئمة وابتلوا لأجلها ولأجل أنهم مجرد قالوا بها، هذا غير حسن. هنا يعني نكون كما كان هؤلاء الأئمة، نكون محررين للعقيدة ومحررين لأقوالنا التي اخترناها ونذب عنها وندافع عنها، وفي مجالس المناظرة وفي مجالس العلم وفي مجالس المجادلة نكون كالهزبر، نكون كالأسود. لكن بعد ذلك لا يمنعنا ذلك من الإنصاف، ولا يمنعنا ذلك من رحم العلم، ولا يمنعنا ذلك من أن نجتمع تجتمع القلوب، أن تجتمع الكلمة ضد العدو الأكبر الذي يهدد هذه الأمة. هذا هو العقل وليس الإفراط أو التفريط. ليتنا نكون مثل هؤلاء الأئمة. المهم، وكان السبكي عموما كان التاج السبكي رغم هذه المشاحنة أيضا كان التاج السبكي يجله كثيرا، وكان أصلا عظيم القدر جدا لابن خالد الجبل. يعني الإمام الذهبي يقول عنه في وصفه مفتي الفرق وسيف المناظرين، مفتي الفرق وسيف المناظرين. ويقول عنه المقريزي يقول عنه علامة وقته في كثرة النقل وفقه الحنابلة. وبالمناسبة بما نتكلم في علم أصول الفقه، فابن قاضي الجبل له مجلد في أصول الفقه وصفه المرداوي في مقدمة التحبير بأنه جليل، قال له مجلد جليل في أصول الفقه. لكن طبعا هذا المجلد مفقود للأسف كأكثر كتب ابن قاضي الجبل وكأكثر كنوز أمتنا وكأكثر كنوز أصحابنا خصوصا. يعني عندنا كنوز جليلة جليلة لا توزن حتى بماء الذهب، ولا توزن بماء العينين أصلا، هي أجل من ذلك، للأسف مفقودة. ومن أهم ما كتب عموما في علم الأصول كتاب طبعا الكتاب النهاية للصفي الهندي، نهاية الوصول إلى علم الأصول للصفي الهندي. وأيضا من المتون الهامة جدا جدا في علم أصول الفقه كتاب جمع الجوامع للسبكي، للتاج السبكي. طبعا هذا جمع الجوامع كتبه بعدما انتهى من شرح ابن الحاجب وشرح المنهاج، وقال إن هو وضع في يعني هذا جمع الجوامع جعله خلاصة المحيط كما قال، وكما عبر المحيط بخلاصة إيه؟ ما وضعه وما كتبه على ابن الحاجب وعلى المنهاج ومع زوائد كثيرة. فهو هذا المتن جمع الجوامع من أي من أو من من المتون الهامة التي ألفت في علم أصول الفقه. وأيضا ألف السبكي منع الموانع في رد الاعتراضات التي إيه؟ التي قيلت على جمع الجوامع، وأيضا كتابها مفيد حيرة نفيسة. وقد كتب على جمع الجوامع هذا الكثير من الشروح والحواشي، من أجل الشروح تشنيف المسامع للزركشي الشافعي. الزركشي الشافعي بالمناسبة برضه هو صاحب البحر المحيط، هذا من أجل كتب أصول الفقه، إنها كما سماه صاحبه بحر محيط، المحيط بكل الأقوال وبكل ما كتب في ذلك العلم قدر الإمكان. وعموما الزركشي صاحب مصنفات بديعة جدا، يقف المرء متحيرا أمام اجتماعها لرجل واحد عمره دون 50. يعني الزركشي مات تقريبا وعنده 49 سنة أو 50 سنة حاجة زي كده. فيعني هذه المصنفات الجوامع الجليلة جدا تجتمع للرجل في ذلك العمر اليسير، سبحان الله، هذه من بركة العلم. ونرجو أن ذلك من بركة الإخلاص وابتغاء وجه رب العالمين سبحانه وتعالى. من ذلك البحر المحيط كتاب جامع علم أصول الفقه، بحر محيط فعلا. وله أيضا كتاب البرهان في علوم القرآن، كتاب جامع في باب علوم القرآن. وله كتاب في نفيس جدا في فقه الشافعي اسمه خادم الرافعي والروضة، اللي هي ايه، روضة النووي رحمه الله تعالى. وله أيضا المنثور في قواعد الفقه، وايضا كتاب جامع من كتب الجوامع، كتاب عظيم جدا. وبمناسبة اصول الفقه له كتاب جليل جدا في علم اصول الفقه مغفول عنه بالمقارنة بالبحر، مقارنة بالبحر المحيط، اسمه سلاسل الذهب، فيه تحقيقات اصولية جيدة جدا غير موجودة في كثير من الكتب. ومن أهم شروح أيضا جمع الجوامع شرح الكوراني، شرح الكوراني. والكوراني رجل محقق فاضل، وإن كان يغلب عليه كثرة النقد الذي يصل أحيانا إلى حد الاعتساف. ومن أجل الشروح التي كتبت على جمع الجوامع شرح المحلي، وطبعا شرح المحلي كتبت عليه حواشي نفيسة جدا جدا، من أجلها حاشية العطار، الإمام العلامة العطار، وحاشية البناني. وحاشية البناني أيضا هذه فيها تحقيقات نفيسة جدا جدا جدا، قد لا تجدها في غير حاشية البناني، يعني لا يغني عنها غيرها من الحواشي النفيسة. طبعا هناك كتب، يعني الحمد لله الأمة ملأى بالكتب العظيمة النفيسة جدا المحررة. ويعني لو أردنا أن نستعرض كتب أصول الفقه يعني لا يعني لطال الوقت وطال الزمان وانقضت الساعات، لكن هذه كانت إشارة لأهم كتب أصول الفقه التي ينبغي أن تكون على علم بها، وينبغي أن تطالعها من أن لآخر. إن شاء الله في سيرنا في هذا الدرس وفي التكليفات التي سنضعها مما يتعلق بهذا الدرس، ستكون لنا مطالعات في هذه الكتب، سواء في كتب أصحابنا في كتب غيرنا، لكي يكون عندنا نكسر الحاجز يعني ونزيل الحجب التي بيننا وبين هذه المصنفات العظيمة لأئمتنا، أئمة هذه الأمة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها، وأن يرحمهم، وأن يجعل ذلك في موازينهم، وأن يغفر لهم، وأن يغفر لنا، وأن يلحقنا بهم على خير، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.